لا حجة بيننا أي لا خصومة بيننا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينك والله يجمع بيننا. وفسر الحجة بالخصومة أي في بعض الناقض لا خصومة بيننا وبينك أعمال بين بعض الكفار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تعال أعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة أقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم يؤمنون والقلب ناصرون أنتم نعمة تبتدرون أقول لو تدهنوا فيدهنون يعني هم فيجانبون. ويكفينا هذا الآن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث هذا معناه